يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا خير لكم إن كنتم تعلمون. O you who have believed, when the Adhan is called for the prayer on the day of Jumu'ah, then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew.